وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. هناك من أحب ترغيب، وهنا ترهيب. ترغيب في صلة الرحم، أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في عمره، وهنا ترهيب من قطيعة الرحم. لا يدخل الجنة قاطع. إذن هذا وعيد شديد، وللسلف في ذلك أقوال عديدة، منهم عن ابن مسعود: أحرج على كل قاطع رحم أن يقوم من مجلسنا. قال: ولماذا ابن مسعود؟ قال: لأن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. وأخذ العلماء يبحثون في حدود الرحم هذه ما هي، وإحنا سمعنا قضية معاوية في رحم إيش الأعرابي إلى آدم وحواء، وهذا فعلا رحم صحيح، ولكن الرحم التي إذا قطعت كانت سببا في عدم دخول الجنة ما هي؟ يقول العلماء: إن الرحم طبقات، طبقة أهم من طبقة. الطبقة الأولى: ذوي الميراث، من يرثك وترثه، الأب مع الابن، الأخ مع الأخ، الابن مع العم، الولد مع العم، ابن الأخ، العصبات من الرجال والوارثات من النساء. قالوا: هذه أضيق دائرة في الرحم التي يجب صلتها ويحرم قطيعتها. الدرجة الثانية: من كان في درجة بعض الورثة وليس له ميراث، الخالة أخت الأم، العمة أخت العم، بنت الأخ أخت ابن الأخ، وكل هؤلاء الخالة والعمة وبنت الأخ لا ميراث له. ولد الولد يقابله ولد البنت، ولد الولد عاصب، ولد البنت لا شيء له. وهكذا يقولون: من كان في درجة الوارث ولم يرث، هذه طبقة ثانية. الطبقة الثالثة: كل من كان بينك وبينه قرابة نسب أو صهر. فمثلا بنت ابن ابن عم، هذه بعيدة شوية، لا ميراث ولا تساوي صاحب ميراث، ولكنها قريبة. فهذه الحلقة الأخيرة في الصلة أو في الرحم التي ينبغي صلتها، وكل بمقداره. صلتك لأختك ولأخيك ولأمك ولأبيك ولعمك وابن عمك أهم من صلتك بمن هو في درجتهم ولا ميراث له. يعني صلتك بأمك مقدمة على صلتك بخالتك، صلتك لعمك مقدم على صلتك لعمتك، يعني أولوية. والدائرة النهائية لقرابة أو للرحم: كل من كانت بينك وبينه أدنى صلة بنسب أو بعصبية. وعلى هذا لا يدخل الجنة قاطع. في أي حدود الرحم؟ على هذه الدوائر، الدائرات الثلاث: دائرة المواريث، دائرة من يساويهم، دائرة من وراء ذلك من أدنى القرابات. وبما يصلهم؟ قالوا بكل ما يستطيع من معروف، ولو أنهم أساءوا إليه. كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن لي قرابة أصيلهم ويقطعونني، وإيش؟ وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال: لئن كانوا كما قلت لكأنك تطعمهم الملء ولا يزال معك من الله عليهم نصير. فلو أساءت الرحم وقطعت تصلها. وكما جاء في الحديث الآخر: ليس المكافئ بالواصل. المكافئ الذي يعطيك مثل ما أعطيته لك قريب من ذوي الأرحام، صنع فيك معروف 50%، صنعت له 50% زيها، قدم لك هدية ب50 ريال، بعد فترة قدمت له هدية ب50 ريال، هذا مكافئ ليس بواصل. لأنه لو كان أجنبيا وعملت معه ذلك لكان وفاء بالحقوق، لكن الواصل من يصل من قطع، ما أعطاك ولا درهم وأنت تقدم إليه الهدايا، تقدم إليه الصلة والعطاء، تتفقد أحوالا فيما إذا كان ذو فاقة، إذا كان مريض، إذا كان ذا حاجة تمشي في حاجته حتى تقضيه ولو لم يفعل لك شيء. هذا هو الواصل فعلا. وسيأتي في بر الوالدين: ولو كانا مشركين. وكذلك صلة الرحم تصلها ولو كانوا مشركين، لأنك تعاملهم بمقتضى الرحم لا بمقتضى الدين. اللهم إلا إذا كانوا حربا على المسلمين، فهذه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولكن إذا لم يكن محارب ولا مسيء للمسلمين: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم أن تبروا وتقسطوا إليهم. ليش؟ إن الله يحب. فأنت تعمل معهم هذا لوجه الله لا من أجلهم. كما جاءت إحدى أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن فقالت: يا رسول، إن أمي قد أتت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم. وسيأتي زيادة إيضاح إن شاء الله عند الحديث على بر الوالدين. والكلام على صلة الرحم يا إخوان، كل كتب الحديث وكتب الفقه والمواعظ كلها مليئة بآثار وأحاديث عن صلة الرحم، ولكن الذي يهمنا هو التنبيه على أن هذا حق لله أولا ثم لذوي الرحم. وتلك الرابطة التي جعلها الله في بني الإنسان مع أخيه الإنسان وفاوت بين درجاتها، فأدناك أدناك، الأقرب فالأقرب، وبالله تعالى التوفيق. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يا إخوان، كما ذكر ابن حجر في فتح الباري، بأن ينسأ له في عمره يبارك له في القليل من العمر بأن يكون كالكثير من غيرهم. نقرأ في تاريخ العلماء يكون الرجل العالم يموت عن 60 سنة وله 20-30-40 مؤلف، هذا بارك الله له فيه إلى شيء كثير. ونجد بعض الظروف وبعض الحالات تصادف الإنسان فيحصل على الخير في ساعة في ليلة ما لم يحصل عليه في عشرات السنين. واستشهدوا بسورة بليلة القدر لما استقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمته، قال أوسط أعمار أمتي ما بين 60 و70، وذكر له أن رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح كذا سنة، فاستقال أعمال أمتي، فأنزل الله عليه سورة القدر خير من 1000 شهر. كم 80 سنة؟ يعني 84 سنة يحصل على فعل حسناتها في ليلة. يب هذا بارك الله له في عمره أنسى في عمره الليلة 80 سنة، معناها ما شاء الله إذا رمضانين 3 5 10 في ليلة القدر في 80 ب800 سنة ب1000 سنة حصل نوح يعني. وهذا من معاني ينسأ له في عمره، أما لفظ ينسأ له في أثره فلا إشكال فيه ولا تعارض.